أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذهب إلى الانتناع في محل الكلام من جهة ما رهاه من أن تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنوال، وأن المعنون في المقام واحد، بل واحد وجودان لا تكون له إلا ماهية واحدة، ولا يمكن أن يكون الواحد وجودان وماهيتان محكوما بحكمين مختلفين، فلأجل ذلك لا بد إما من رفع اليد عن الوجوب وإما من رفع اليد عن التحريم. ذكرنا أن هذا في الجملة وإن كان كما أصادف قدس الله نفسه، إلا أنه لم يقم برهانا على أن في جميع موارد تعدد العناوين المعنون واحد، والموجبة الجزئية لا نتيجة لها. وهذا النزاع، أي نزاع اجتماع الأمر والنهي، يبتني على إثبات أن المجمع واحد وجودا وماهية، أو أنه متعدد، وما تعلق به الأمر غير ما تعلق به النهي. ولم يتعرض قدس الله نفسه لإثبات ذلك أو نفيه، وإنما ذكر عدم الاقتضاء، وأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. نعم لا يقتضي، ولكن هل إن المعنون واحد أو متعدد مشكوك هل في كلامه. وذهب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى عكس ذلك، وأن العنوان متى ما تعدد، وكان العنوان عنوانا للمأمور به، يعني ما تعلق به الأمر أو تعلق به النهي، الفعل الاختياري إذا كان عنوانه متعددا، وكانت النسبة بينهما عموما من وجه، كما هو محل الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي، فلا محال يكون المعنون بكل من العنوانين مغايرا لما هو المعنون للعنوان الآخر. وأفاد في وجه ذلك ما ملخصه كما ذكرنا، أن النسبة بين كل عنوانين إما أن تكون، يعني النسبة تختلف بمهاجا، وهو أن العنوانين الملحوظين إما أن تكون جهة الصدق في أحدهما متحدة مع جهة الصدق في الآخر، فالنسبة بينهما تساوي لا محالة، وهذا هو ملاك التساوي. كالإنسان والبشر، الإنسان والحيوان الناطق، الإنسان والناطق، وغير ذلك من العناوين، فيما إذا كانت الجهة المقتضية لصدق أحد العنوانين بعينها هي الجهة المقتضية لصدق العنوان الآخر. هذا يحقق التساوي، فتكون النسبة بين العنوانين نسبة التساوي، فيقال ما متساويان. وقد يفرض أن الجهة في كل منهما مغايرة للجهة الأخرى، فإما أن تكون المغايرة مغايرة تامة، فهذا هو ملاك التباين. كل ما يسلك أحدهما لا يسلك الآخر، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان. النسمة يعني ما يكون موجبا لصدق عنوان الإنسان جهة، وما يكون موجبا لصدق عنوان الحجر جهة أخرى، والجهتان متغايرتان تماما وبتمام الجهات، ولذلك يكون بين العنوانين نسبة التباين لا محالة. على نهر الموجبة الكلية يسبق السلب في كلا الطرفين، فيقال لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان. وأما إذا فرضنا أن التغاير ليس تغايرا من تمام الجهات، بل تغاير من بعض الجهات، فإما أن يكون أحد العنوانين مندرجا تحت العنوان الآخر، يعني كل ما صدق عليه العنوان الأول يصدق عليه العنوان الثاني دون العكس. هذا نسبة العموم والخصوص المثلث. فيقال كل إنسان حيوان، ولا يصدق أن كل حيوان إنسان. جهة الصدق بينهما مختلفة، ولكن ليس اختلافا تاما وتغايرا تاما، بل في الجملة. وأحد العنوانين مندرج تحت العنوان الآخر، فينطبق العنوان الآخر على جميع ما ينطبق عليه العنوان الأول، وذلك يحقق أن تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. وإذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك، يعني التغاير في الجملة بينهما تغاير لا تغاير كلي، بل في الجملة، وليس أحدهما مندرجا تحت الآخر، النسبة تكون نسبة العموم ذات لا محالة. فيقال بعض الحلو أبيض وبعض الأبيض حلو، ولكن قد يفرض أن الجسم أبيض وليس بحلو، وقد يفرض أنه حلو وليس بأبيض، أو يقال بعض العالم هاشميون وبعض الهاشمي عالمون، ولكن يفرض عالم ليس بهاشمي ويفرض هاشمي ليس بعالم. النسبة تكون بينهما نسبة العموم الواش، وهذا هو ملاك النسب الأربع. بين كل عنوانين لا بد من إهداء هذه النسب، والملاك فيه هو هذا ما ذكرناه من التغاير بين الجهتين وعدم التغاير والتغاير بما ذكرناه. ثم إن في موارد العموم من وجه قد يفرض أن العموم من وجه إنما هو بين متعلقي الحكمين، وقد يفرض أن العموم من وجه بين الموضوعين لا بين المتعلقين. ففي مثل أكرم عالما أو أكرم العالم أو أكرم كل عالم، يعني كان بالإطلاق أو كان بالعموم، قد يفرض أن العموم من وجه من ناحية الموضوع. فيرد أكرم عالما أو كل عالمين أو العالم، ويرد في دليل آخر لا تكرم فاسقا أو لا تكرم أي فاسقين على نهي العموم. بالنسبة إلى الإكرام الذي هو متعلق التكليف طبيعة واحدة، هذه الطبيعة الواحدة والعنوان الواحد تعلق به الامر تاره وتعلق به النهي اخرى، ولكن بين الموضوعين عموم من ذاك حزه خاصه من الاكرام، وهي الاكرام المتعلق بالعالم، هذه الحزه واجبه، وحزه اخرى من الاكرام وهي الاكرام المتعلق بالفاسق، هذه الحزه محرمه، وبين هاتين الحزتين النسبة عموما من ذاك باعتبار أن الموضوعين بينهما عموما من ذاك. فإذا أكرم عالما فاسقا يسبق أن هذا الإكرام إكرام للعالم الفاسق، كما يسبق بل يسبق أنه إكرام العالم كما يسبق أنه إكرام الفاسق، فهو إكرام للعالم الفاسق. وإن كانت طبيعة الإكرام طبيعة واحدة إلا أن هذا الفرد مجمع للحستين، الحسة المأمور بها والحسة المنهي عنها. في مثل ذلك ذكر ابن الله نفسه أنه لا ينبغي الإشكال في أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المنون، بل المنون واحد وجودا وماهيتان، وهذا واجب. فإن الإكرام موجود واحد، لا أن الإكرام موجود بوجودين. شخص واحد تعلق به إكرام واحد، والموجود بوجود واحد لا يكون له إلا ماهية واحدة كما ذكرنا. التعدد إنما هو في العلم والفسق لا في العالم والفاسق. العالم والفاسق شخص واحد. زيد هو الذي مركز للعلم والفسق معا، يعني قام به عرزان، قام به امران خارجان عن ذاته، امر عرزي قام به بقيام احد العرزين يسلق عليه عنوان العالم، وبقيام العرز الاخر يسلق عليه عنوان الفاسق. اذن الموضوع في الخارج واحد، لأننا ذكرنا أنه لا مانع من قيام أعراض متعددة بمعروض واحد، وهذا واضح، يعني من الواضحات البديهيات. وقيام كل أعراض علة لانتزاع عنوان غير العنوان الذي ينتزع من قيام أعراض آخر به. فهنا لا يمكن أن يقال إن هذا الإكرام يقع مصداقا للواجب والحرام معا بناء على جواز الاجتماع. القائل بالجواز يدعي ان متعلق الامر غير متعلق الناس، والتركيب بينهما انضمامي لا اتحادي، وفي المقام لا يمكن دعوى ذلك. فإن الإكرام موجود واحد قد تحقق خارجا، وموضوع الإكرام ومتعلق الإكرام وهو زيد مثلا أيضا رجل واحد، ليس هذا برجلين، العالم الفاسق رجل واحد، لا أنه رجلان، فإكرام واحد تعلق برجل واحد، الاختلاف إنما هو في العرز، له عرزان أحدهما يعبر عنه بالعلم والآخر يعبر عنه بالفهم. الخروج عن الطريقة المستقيمة. في مثل ذلك لا بد من الالتزام بالامتناع ولا يمكن فيه الالتزام بالجواز. واما اذا فرضنا ان العموم من بعد بين نفس الفعلين الاختياريين الذي تعلق الامر باحدهما وتعلق النهي بالاخر، هنا تعدد العنوان لا بد وان يكون مع تعدد المعنون، كل منهما له معنون مغاير للاخر وان كان بحسب الخارج لا تمييز بينهما بحسب الحج، ولكن هما فعلان يصدران من المكلف، فعلان اختياريان يصدران من المكلف، والتركيب بينهما انزمامي. افاد في وجه ذلك، واساس الكلام هو هذه النكته، يعني قوله بالجواز مبني على هذا. وحاصل ما افاده قدس الله نفسه ان احد هذين العنوانين الذي يسلق في مورد الاجتماع كما يسلق في هذا المورد يسلق في مورد الافتراق ايضا. على الفرد اذا فرضنا ان الصلاه في الدار المغصوبه هو مصداق للصلاة حقيقة، وهذه صلاة عنوان الصلاة عنوان، ومطابقه ومعنونه ما وقع في المكان المغصوب. فهذا الفعل الاختياري الواقع في المكان المغصوب يسلك عليه عنوان الصلاة تلك الجهة التي هي محققة لصدق هذا العنوان. تركبه من التكبير والقراءة والركوع والسجود إلى الآخر، هذه الجهة بعينها موجودة في الصلاة الموجودة في غير المكان المرفوض، يعني جهة الصدق مشترك فيها بين هذين الفردين. كل منهما يصدق عليه انه صلاة بتلك الجهة المشتركة بينهما. فجهة الصلاة محفوظة في كلتا الحالتين، كما ان الغسل يصدق على هذا الموجود مع الصلاة، كذلك يصدق فيما اذا تجرد عن الصلاة. فرضنا انه تصرف في مكان مغصوب ولم يصلي، ايضا بعين الجهة التي يسمح ادخال الغسل على الموجود الخارجي بعين هذا الملاك يسمح على ما اذا كان مجردا عن الصلاة. فالجهتان متغايرتان في ذاتهما، والجهة تقييدية لا تعليلية، يعني اخذ في جهة الصدق. انما يكون هذه صلاة من جهة، يعني من الجهة التي كان بتلك الجهة مصداقا للصلاة في غير المكان. هذه الجهة مقدمة، نعبر بالتقليد باعتبار ان الجهة مقدمة للشيء، داخلة في حقيقة هذا الشيء، لا انه امر عرضي وعلة لصدق هذا العنوان. صدق عنوان العالم على زيد لم يكن لذاته، بل انما كان لقيام العلم به، لو تجرد عن العلم لا يكون عالما. فهذه الجهة جهة تعليلية، والا فزيد في نفسه وفي ذاته ليس بعالم، انما يكون عالما باعتبار قيام العلم به. وهكذا بقيه العناوين الاشتقاقيه، وهذا بخلاف صدق الطبيعه على مصداقه وصدق الطبيعي على فرده، فانه مقوم بذلك. البياض الخارجي يصدق عليه انه بياض لا لأجل علية شيء لذلك از ذاتی لا يعلل، بل لأنه بياض في ذاته. هذا حقيقة بياض، الجهة التي بها يصدق عنوان البياض تلك الجهة مقدمة لهذا الموجود الخارجي. ولذلك نقول ان الجهة تقليدية. فاذا كان الامر كذلك، الموجود في المكان المغصوب صلاة في ذاته، كما ان الموجود في هذا المكان غصب في ذاته. الجهة تقليدية يعني عنوان الغصب مقرب له، عنوان الصلاة مقرب له. فإذا كانت هذه الجهة جهة تقليدية ذاتية مشتركا فيها بين ما في المكان المغصوب وغيره، طبعا تكون هاتان الطبيعتان متغايرتين وجودا وماهيتان. فماهية الصلاة ماهية قد توجد في المكان المغصوب وقد توجد في غير المكان المغصوب، وهي ماهية واحدة لا تزيد ولا تنقص. لأن الجهة تقليدية ومقدمة، ما به يكون الموجود الخارجي صلاةً لا يفرق فيه بين وقوعه في المكان المرصوب وغير المكان المرصوب. وما به يكون الشيء مساقا للغصب فإذا لا يفرق فيه بين المكان بين الصلاة ما إذا كان مقارنا مع الصلاة وما إذا لم يكن. إذا طبيعة الغصب طبيعة و ماهیت لها وجود، و وجود هذه الماهیه و نفس الماهیه مغایر لوجود الغصب و لماهیت الغصب. هذا مما یقتضی کون النسبت بینهما عموما من ذات. لأن اذا فرضنا لكل منهما مورد الافتراق فتبت طبيعة تكون الجهة في مورد الافتراق متحدة مع الجهة في مورد الاجتماع، جهة واحدة. بهذه الجهة التي هي موجودة في محل الافتراق وفي محل الاجتماع، كذلك العنوان الآخر، فالجهتان متغايرتان. لا هذه الجهة تندرج في الجهة الثانية ولا الجهة الثانية تندرج في الجهة الأولى، فلا بد من الالتزام بالتغاير المأمور به والمنهي عن وجودا وماهية. إذن يكون التركيب تركيبا انضماميا، وعلى ما ذكرنا من عدم سراية الحكم من احد المتلازمين الى الاخر لابد من الالتزام بالجواز. الجهة التي هي متعلقة للامر غير الجهة التي هي متعلقة للناس. احدى الجهتين انضمت الى الجهة الثانية لا انها متعدة معها. فاذا كان بينهما انضمام لاتحاد بينهما، أي مانع من الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر من جهة اجتماع الزدين لا يلزم شيء من ذلك. فعلى ذلك بنا على الجواز في جميع موارد اجتماع الأمر والنهي، أي فيما إذا كانت النسبة بين الفعلين الاختياريين اللذين تألف بأحدهما أمر وبالآخر نهي، إذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم من ذلك لا بد من الالتزام بالجواز، وأن التركيب إنزمامي. هذا ملخص ما أعطاه قدس الله نفسه، وسيقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.